الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف قراءتنا في كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله. وقفنا على قوله: فائدة متعلقة بكمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة كمال النفس المطلوب، كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين: أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه، فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته. يعني مراد المصنف رحمه الله من هذا أن من أراد الكمال فإنه ينبغي عليه أن ينظر إلى أمرين: أولهما هل هذه الصفة التي يريدها ويبحث عنها هي صفة كمال في نفسه، بغض النظر عن المضافات. العلم كمال في نفسه، الحلم كمال في نفسه، الكرم كمال في نفسه، الشجاعة كمال في نفسها. هذا الأول. إذن ينبغي أن يسعى الإنسان إلى ما هو كمال في نفسه. والأمر الثاني الذي ذكره المصنف أولا أن يجتهد حتى يصبح هذا الوصف فيه راسخا ثابتا. لماذا؟ لأن كون الوصف عارضا ليس كمالا للنفس. كون الإنسان يحلم مرة، يكرم مرة، يكون شجاعا مرة، فهذا ليس فيه كمال النفس، وإنما كمال النفس برسوخ الصفات الحميدة. كمال النفس برسوخ الصفات الحميدة. ولهذا المؤمن إنما يمدح متى ما ترسخت الصفات الحميدة فيه. ولهذا قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في الآية الأخرى: والذين هم على صلاتهم دائمون. فمدحهم الله على الصفات الحميدة التي هي حميدة في نفسها وعلى رسوخها فيهم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله: فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته. وذلك ليس إلا معرفة معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفة وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. يعني أعظم الصفات الحميدة هي صفة الإيمان، ورسوخ هذا الوصف في النفس من أعظم كمالات النفس. فالنفس البشرية لا تكمل إلا بالإيمان، وكل ما عدا وصف الإيمان فهي إما تابع لهذا الوصف وإما له تعلق بهذا الوصف من الكمالات، وإلا فليس منها في شيء. نعم. قال رحمه الله: وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها، وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها. كل ما عدا ما يتعلق بالإيمان من العلوم والإرادات والأعمال. العلوم هذه في جهة المعارف، والإرادات في جهة النيات والتخييل، والأعمال في جهة الأفعال. كل ما ليس له تعلق بالإيمان فهي سواء كانت من المعارف أو من النيات والخيالات أو من الأعمال، فهي إما أنها لا تنفع، وإما أنها لا تكمل النفس البشرية، وإما أنها تعود بالضرر والنقص والألم، أيا كان هذا الوصف. ومما يزيد الألم في النفس البشرية أن يترسخ فيه ما يضاد الإيمان أو ينقصه، كالجهل مثلا، والبدعة مثلا، والشرك والكفر والغضب والضجر ونحو ذلك. نعم. وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار، فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، أعيرتها مدة ثم يرجع فيها المعير. راجع إلى النفس. أعيرتها أي النفس البشرية. ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. الفضائل المنفصلة عن النفس البشرية مثل الملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، هي هذه الخمس فضائل البشرية المنفصلة التي يبحث عنها أهل الدنيا، هي هذه الخمس: الملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال. هذه الخمس عند من أعطي عقلا ولبا وإيمانا وزكاة فإنه يدرك أنها من الأشياء المعارة، فالأرض كان لمن قبله قبل أن يتملك، وهذا الثوب يصير إلى غيره إن لم يبلى، وهذه الدار يتوارثه غيره إذا لم ينهدم، وهذا الجاه ينتقل إلى غيره، وهذا المال يدول إلى غيره، فهي فضائل من حيث أنها فضلة، فضائل من حيث إنها فضلة، وفضلها أن تكتسب من طريقها الشرعي وتصرف في مصارفها الشرعية، فإن لم تكن كذلك فهي من الرذائل، وهي مما يؤلم الإنسان، ولذلك ترى البخيل يتألم من انتقال المال من يده إلى غيره، لأنه لم يتصور أنها عارية، بخلاف الكريم المؤمن. هكذا لو تلفت المساكن، لو ذهب الجاه، فأهل الدنيا يتألمون جزعين فزعين. إن الإنسان خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوعا. هذا حال إلا المصلي. ولهذا من أراد كماله وكمال نفسه فعليه أن لا يتعلق بهذه الفضائل المنفصلة، لا يبالي بملبسه ولا بمأكله ولا بمسكنه ولا بجاهه ولا بماله، وإنما يبالي برضا الله جل وعلا، لعلمه أن هذه عوار، عوار جمع عارية. نعم. فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها، فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك، ومتى عدم ذلك وخلا منه لم يبقى فيه ومتى عدم ذلك وخلا منه لم يبق فيه إلا القوة البدنية النفسانية التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة، إذا كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها، ربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها. فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه، وبالله التوفيق. يعني الذي يغتر بمسكنه ويتعب نفسه ويفتخر به فلينظر إلى مسكن النحلة، شاركه فيها. والذي يفتخر بجمع المال فلينظر إلى النملة، فإنها تجمع وتدخر، والفأرة فإنها تجمع وتدخر، فأشبه النملة والفأرة. وإن كان يفتخر بجاهه وقوته وجبروته فلينظر إلى الأسد، فشاركه فيها ومآله إلى الهلاك. فما من إنسان يفتخر بشيء من هذه العوار الزائلة إلا وله قرين من البهائم. فلو افتخر بملابسه لكان شبيها بالطاووس، وأي فخر للطاووس على الإنسان العاقل اللبيب. فكمالات البشر في الإيمان، ونقص البشر في مشاركتها فيما يؤلم الإنسان عندما يذهب. ولذلك المؤمن سبحان الله لا يبالي بملبس ومأكل ومشرب، وإنما يهتم بما يستر عورته ويسد جوعته ويغنيه عن سؤال الناس، فهذا هو المهم عنده وبه يعتز. لا تجده ضجرا إذا ما تحول العواري عنه، لأنه سعيد بإيمانه ويفتخر بكمال الإيمان ويعتز بكمال العلم وكمال العمل. نعم. قال رحمه الله: فائدة جليلة. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وفي هذا الباب يروى حديث رواه الترمذي وحسنه وضعفه بعض أهل العلم: من شغله ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السعي. وأيضا حديث: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن أصبح وهمه الآخرة. شوف الحديث العجيب. لا بس ما يبي شاي. ومن أصبح وهمه الآخرة أطبع عمره، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه. فرق عظيم، فرق عظيم. ولهذا ينبغي للعاقل أن يدرك كيف يجعل الهم هما واحدا. كيف كل علاقاتك تربطها بالله جل وعلا، حبك وبغضك مع زوجتك مع أولادك مع والديك لله وفي الله، ليس للنفس ولا للعطر ولا لله. وإذا أصبح الإنسان يربط كل شيء ما حوله، كيف أجد رضا الله في هذا القول في هذا الفعل؟ تجده سعيدا أبدا. نعم. قال رحمه الله: وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضارعه في نفخ غيره. الله المستعان، هذا أمر عجيب. هي قاعدة مضطردة أن من أصبح وهمه الدنيا أصبح يعمل لغيره لا لنفسه، قاعدة مضطردة. من أصبح همه الدنيا لن يعمل إلا لغيره، لا يعمل لنفسه. من الذي يعمل لنفسه؟ هو الذي يدخر ويقدم في آخرته، هو الذي يقدم لحياته المستقبلية الحقيقية. نعم. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له قائل: فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة؟ فقال في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا الآية. يعني المقصود من القاعدة مضطردة، من شغل عن عبودية الله صار عبدا لغير الله. مثل بعض الناس يغني على ليلة، مثل بعض الناس يغني على دنيا، البعض الناس يغني على جاهه، يغني على داره، يفتخر بريشه كالطاووس، يتبختر في ملابسه في مراكبه، وما درى المشركين أنها عنه زائلة أو هو عنها زائل. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فائدة: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. العلم هل هو تصور، لاحظ الآن، أو هو تصديق؟ الصحيح أن العلم الشرعي تصور وتصديق، أو تصديق وتصور. وأخطأ من ظن أن العلم الشرعي مجرد تصديق كما هو قول عامة المرجئة. فالعلم إذا كان المقصود العلم الشرعي فإنه مبني على تصديق وتصور. التصديق الإقرار، والتصور العمل. ونقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. علمت أن الله هو المعبود بحق، أنقل هذه المعلومة، أنقل هذا العلم إلى نفسك واطبعها في نفسك. بعد ذلك إذا طبعتها في نفسك فأنت الآن تحتاج إلى إيجاد صورة المعلوم واقعية. ولذلك العلم الشرعي تصديق وتصور. نعم. قال رحمه الله: والعمل نقل صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج. الله أكبر. يعني انطبع العلم التصديقي في القلب في النفس، ثم نقلها العمل على صورة تصورية كيفية وهيئة في الخارج عملا. نعم. وكثيرا ما يثبت وتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب. كل علم تصور فيه عالمه شيئا ليس له وجود حقيقي فهذا ليس علما شرعيا. ذلك قال الله عن المشركين: إن هي إلا أسباء سميتموها أنتم وآباؤكم. تقولون آلهة، أنتم سميتها آلهة. في الواقع لا يوجد إله إلا الله. طيب المبتدع ابتدع البدعة يريد بها التقرب إلى الله، قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه ليست طريقة تقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وأكثر علوم الناس من هذا الباب. مصداق لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس علومهم مبنية على جهالات، على ظنون، على تخمينات، ليست على معلومات حقيقية واقعية. نعم. قال رحمه الله: وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع. يستعيذ بالله من علم لا ينفع. ما كيف يكون علم لا ينفع؟ لأنه يشغل. العلم الذي يشغل عن الله علم لا ينفع. نعم. وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. يعني انشغال بهذه العلوم إن كان لمقاصد شرعية مثل معرفة المواقيت بالنسبة للفلك، ومعرفة مواقيت الزرع بالنسبة للحرث، الانشغال بالجبال اللي يسمونها علم الجيولوجيا، إذا كان لمقصد معرفة الطرقات والوصول بها إلى المقاصد الشرعية كالحج أو الأماكن لمعرفة القبلة، فهي علوم تبعية لا بأس بها. لكن الإشغال بها والاشتغال بها شغلا يفني العبد عمره فيها، هذا مما لا ينفع. نعم. قال رحمه الله: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العمل فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. أي عمل غير مطابق لمراد الله ورسوله فإنه لا يخلو إما أن يكون شركا وإما أن يكون بدعة. أي عمل لا يطابق مراد الله ورسوله فإنه إما أن يكون شركا وإما أن يكون بدعة، وهذان راجعان إلى فساد العلم تارة وفساد الإرادة تارة أخرى. نعم. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقرب إلى الله إن لم يكن مشروعا فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به ثناء، بل يقصد به الدنيا والخلق. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. نعم. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان، انحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. يعني عندنا صحة المعرفة هذا ينشأ عن الإيمان، وصحة الإرادة ينشأ عن اليقين. فإذا جمع العبد بينهما بين الإيمان واليقين حصل له مرتبة عالية في الدين. ولا يزال الإنسان يمد إيمانه بالمعرفة ويمد إرادته باليقين، أو يمد يقينه بالإرادة حتى يصبح من السابقين. وما تخلف الإرادة أو تخلف الإيمان إلا بسبب تخلف المعرفة أو تخلف الإرادة. نعم. ولا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمة. وهذا لا يتأتى إلا بصحة المعرفة وصحة الإرادة المبنية على الإيمان الصحيح واليقين الراسخ، كما قال عز وجل في سورة الأحزاب: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجمع له بين الصبر واليقين فحصل الإمامة في الدين. نعم. قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، ظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والدنيا. ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، قوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. كل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، كل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. يعني يريد الإمام رحمه الله أن يبين التلازم بين الظاهر والباطن، يريد أن يبين إيش؟ التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا كان الباطن صحيحا فإن الظاهر يكون صحيحا، وإذا كان الظاهر صحيحا فالباطن يكون صحيحا، وإذا كان في الباطن دخن ففي الظاهر دخن، وإذا كان في الظاهر دخن ففي الباطن دخن. ألا ترى أن المنافقين في أعمالهم دخن لدخن ما في بواطنهم؟ ألا ترى أن في أعمال المبتدعة دخن لدخن ما في بواطني. فهذه مسألة من باب التلازم يجب أن ينتبه لها العبد. وإذا كان الإيمان قلب الإسلام ولبه فإن اليقين قلب الإيمان ولبه. وكل علم وعمل لا يزيدك إيمانا ولا يقينا فاعلم أنه مغشوش، هذا معنى مدخول. وكل إيمان لا يبعث على العمل فاعلم أنه مغشوش مدخول. إذا قرأت كتاب في الإيمان ما ازددت إيمانا ولا عملا فاعلم أن في نفسك قصورا وفيما أخذته قصورا. نعم. قال رحمه الله: قاعدة التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وفروضه الدنيوية أو دفع مكروهات ومصائبه الدنيوية. وهذا حال أكثر الناس في التوكل، حن توكلهم منصب على ماذا؟ منصب على جلب الحوائج الدنيوية والحظوظ الدنيوي. يقول أنا متوكل على الله يبارك الله في تجارته، ما فيش. هذا أكثر حظوظ الدنيا في التوكل، أكثر حظوظ أهل الدنيا في التوكل في أمورهم الدنيوية. والثاني هذا النوع من التوكل يغفل عنه كثير من الناس، بل لا ينتبه إليه إلا الخواص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يتوكل على ربه في نيل رضاه، يتوكل على ربه في أن يسلك به سبيل المحبين، يتوكل على ربه في تحصيل الإيمان واليقين الكامل. هذا أمر عظيم وباب كبير ينبغي للعبد أن يفطن له. نعم. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه الله. نعم. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعه. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولهذا لا تخرج إلى طاعة إلا وتتذكر التوكل، لا تقصد طاعة سواء كان علما أو عملا إلا وتتذكر التوكل. لا يكن ذكرك عند الأمور الدنيوية فقط تتوكل، لا. نعم. قال رحمه الله: تارة التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البت. هذا التوكل الملجئ هذا حال يقع فيه حتى المشركين، إذا ركبوا في الفلك انقطعت عنهم حبائل الأسباب فصاروا يتوكلون على خالق الأسباب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود سبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ثم على تركه، وإن قام السبب وترك التوكل ثم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه بالتوكل، فلم يبقى له سبب. هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحا نظرته، هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، لا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكل، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها يكون توكله عزا وعزه توكلا. وسر التوكل وحقيقته اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب، بل مباشرة الأسباب من حقيقة التوكل، لكن لا بد أن يكون القلب خاليا عن التعلق بالسبب. نعم. يضره مباشرة الأسباب مع خروج القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء، توكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله، فهو مصر على معصيته مرتكب لها. يعني هذا تشبيه جميل، الذي يقول تبت إلى الله وهو لم يقلع من الذنب وليس في قلبه نية ترك الذنب، هذا ما هو تائب، لأن من شرط التائب ترك المعصية رأسا والعزم على عدم العود قطعا. وهكذا من يقول في قلبه أنا متوكل على الله في لسانه، لكن قلبه معلق بالأسباب، ها يا ترى فلان ايش سوى، يا ترى فلان جاد في الأمر بيخلص لي إياه ولا ما يخلص لي، فلان عبد كيف يخلص لك إياه، الأمور بيد الله. نعم. قال رحمه الله فائدة: الجاهل يشكو الله إلى الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكا، لو عرف الناس لما شكا إليه. يعني الإنسان العاقل كيف يشكي الرحيم الكريم الرحمن الغفور الودود إلى عبد مهما كان صفاته الكمالية فإنها لا تعدو أن تكون وقتية وجزئية؟ هذا من ما هو فقط مجرد نقص في الإيمان، بل هو قباحة في العقل. كيف يشكو العبد ربه، يشكو الخالق إلى مخلوق، كيف؟ نعم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. من يرحمك إلى من لا يرحمك. نعم، لأن من هنا ليست شرطية وإنما موصولة. نعم. وفي ذلك قيل: إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الله أكبر. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس. هذا باب آخر. أعرف العارفين هو الذي يرى أن كل تقصير يصيبه بسبب نفسه، فلا يلوم عبدا فضلا أن يلوم ربا. واضح؟ أعرف العارفين من إذا أصيب بشيء يلوم نفسه، يقول هذا أنا أستاهل، هذا مني، هذا بيدي، ما يلوم الناس، يقول الناس سووا لي، لا لا. ولا يلوم إذا كان لا يلوم الناس فقط لا يلوم رب الناس. هذا حال المؤمن الكامل الإيمان، لا يلوم عبدا على منع ولا على ذم، وإنما لومه راجع إلى نفسه، يقول أنا أستاهل، هذا بذنب، هذا بتقصير، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: أعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمراتب ثلاثة، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. لا حول ولا قوة إلا، تقول تشكو الله إلى خلقه، قل الله ما لقى غيري يبتليني، الله مرضني شو أسوي، الله بلاني شو أسوي، بدل ما يقول الله أراد بي خير يقول الله بلاني. سبحان الله العظيم. نعم. وأعلاها، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه. الله، تشكو نفسك إلى الله، تقول يا رب هذا اللي أصابني أنا أعلم أنه بذنبي، تقصيري، بضعفي، بعجزي، أنا أستاهل، لكن كرمك وجودك وعفوك أعظم. نعم. وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. وهذه شكاية إيش؟ المظلومين، نسميه يسمونها شكاية المظلومين. المظلوم يشكو الظالم إلى الله، لكن العارف بالله لا يشكو الظالم إلى الله. العارف بالله يعلم أن ما أصابه إنما هو بتقصيره، بسبب نفسه. ولهذا لو نتأمل نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه، ما رأيناه أنه وجه شكاية قومه إلى ربه، بل كل يوم يقول يا رب اهديهم، يا رب يا رب، إلا بعد ما أوحى الله إليه أنه ما راح يؤمن أحد. لما جاء الخبر من الله قال يا رب أنا سويت اللي علي، إني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا وإلى آخره، فاعتذر إلى ربي. وهذا الاعتذار في حد ذاته يتضمن ماذا؟ يتضمن أن هذا اللي هو قدر عليه، ما عنده وسع وطاقة أكثر من هذا، فكأنه يقول أستغفرك، كأنه يقول اغفر لي. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم معرفته والعلم به وخشيته، وأن يجعلنا ممن يعرفون خبايا نفوسه ومزلاتها فينتبهون لها ويصلحونها. نسأل الله عز وجل أن يعطي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، فإنه خير من